إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان وهدانا إلى سبيل الرشاد، ووفقنا إلى العلم النافع الذي به نرفع الجهل عن أنفسنا ونعلمه للناس. هذه مجالس حول نزهة النظر، وهذا كما عرفنا شرح على نخبة الفكر للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. هل في صوت إن شاء الله؟ ربما توقفت في المرة الماضية بحسب ما أذكره عند الكلام حول الحديث الصحيح، وانتهيت من الكلام حول خبر الآحاد، لأنني أذكر قد تكلمت حول حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام، ورددت على من يدعي أن خبر الآحاد لا يعمل به لا في العقائد ولا الأحكام، وهذا قول باطل، ورددت على ذلك بتفصيل. وهذا من كلام الحافظ رحمه الله لما بين أن الحديث الصحيح أصله خبر آحاد. قال حتى يعني نستذكر ما مضى من كلام ونستفيد مما سيأتي من كلام، هو قال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. خبر واحد، عرفنا أن هناك أقسام للآحاد بخلاف المتواتر، وأقسام الآحاد غريب وعزيز ومشهور. فقال: وكلها سوى الأول آحاد، أي المتواتر ليس آحادا، وإنما هو قسم ليس يأخذ حكم الآحاد في البحث والتحري والنظر. ثم قال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر وفيها، أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها أي في الآحاد المقبول وما يجب أو هو ما يجب العمل به عند الجمهور، لأن الحديث إما مقبول وإما مردود. الحديث أو الخبر الذي يراد به أو المعروف به خبر الآحاد إما مردود لا يعمل به ويرد، وإما مقبول يقبل ويعمل به، وهذا بخلاف المتواتر، لأن المتواتر يقبل لأنه تواتر مع تفصيل كما بينت في شرحه. فقال: وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو المتواتر، لأن هذا الآحاد أو هذه الأحاديث الآحاد ترد لعدم ترجيح صدق المخبر به، ربما يكون كذابا أو متهما بالكذب أو ضعيف أو سيء الحفظ جدا أو منكر الحديث أو غير ذلك، متروك مثلا وغير ذلك من رتب الرواه عند أهل الحديث والأثر، وينظر فيهم ويبحث ونثبر روايات الراوي وغير ذلك، ويترجح لنا إن كان يقبل أو لا. ثم قال: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. ثم قال: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول، وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد، وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. ففصل هنا بقوله: إما وجوب العمل بالمقبول، وهو يقبل لإثبات صفة الناقل بهذا، وإما يكون مردود بسبب كذب الناقل هذا. ثم قال: فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. الأول الذي وجب العمل بالمقبول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر، يظن بالخبر بأنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثابت. لماذا؟ لأن الخبر أو المخبر به جاء بصدق في النقل، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح ولا يقبل. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحقا، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد به فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. هذا أيضا يبين أنه ربما يأتي في الحديث أو خبر الآحاد قرينة تجعله فيه يقين كالمتواتر، أنا قد تكلمت أن الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بين الأمور التي بها يقبل خبر الآحاد، وبين أن خبر الآحاد يعمل به ويوجب العمل به إذا كانت هناك قرينة تجعله واجبا وقائما بذاته، فهو كالمتواتر في القبول، كالمتواتر في القبول. ثم قال وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك، خلافا لمن أبى ذلك. فربما يأتي في خبر الآحاد أو هذه الأقسام التي يتكلم بها في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن، تأتي قرينة تجعله مفيد للعلم النظري، ومع هذه القرائن يتقوى، مع هذه القرائن يتقوى. لذلك قوله نعم لا يقرأيه وأن يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. فبعض أهل العلم قال بأن خبر الآحاد يفيد العلم النظري ولا يقع مفيدا للعلم اليقيني إلا بقرينة تؤكد ذلك وتبين ذلك. وبعض أهل العلم كالقرابيسي وداود الظاهري والحارث المحاسبي ذهبوا إلى أن خبر الواحد إذا صح يوجب العلم، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله، والراجح من كلام أهل العلم أنه يفيد العلم والعمل معا، ومجرد أنه صح هذا الخبر كما بينته في المرة الماضية أنه يوجب العلم والعمل معا، يوجب العلم والعمل معا. فهو يفيد الظن إذا احتفت به القرآن، احتفت به القرآن. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عندهم كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتفت أو احتفى به أو منه بالقرائن أرجح مما خلا عنها. ثم بين مبحثا مهما فقال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. فهذه الأمور أو من القرائن التي احتفت بها أو يحتفي بها خبر الآحاد لترجيحه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وهذه أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا إلى غير ذلك من التفصيل. فأعلى مراتب الصحيح أو القبول التي اعتمدها أهل العلم ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، لذلك لأن كما بين هنا ابن حجر رحمه الله جلالتهما في هذا الشأن وأنهما لهما مكانة عالية. الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وتلميذه مسلم، وكما قال الدارقطني رحمه الله لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح. وقد أثنى عليه أو عليهما جملة كبيرة من أهل العلم وعرف حقهما الكبير والصغير، الكبير والصغير. وتلقى أو تلقت الأمة كتابيهما بالقبول بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فأصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى البخاري ثم مسلم ثم مسلم. حتى قال ابن حجر وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر. فهذه يعني فائدة دائما تذكر في أن قبول الأمة أو قبول علماء الأمة لكتاب أو لحديث أو لمسألة أو لحكم بقبول، هذا وحده أقوى من أي شيء آخر، من أي شيء آخر. ثم قال إلا أن هذا مختص بما لم ينقذه أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة أنه أو أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فهذا أيضا يبين أن هذين الكتابين لم يأتي عليهما نقد من أحد الحفاظ، وما كان من الدارقطني رحمه الله مما تكلم عن بعض الأحاديث عند البخاري ومسلم وبين أهل العلم هذا الانتقاد، وقد كان الانتقاد هذا في بعض وقد خانت أو كان هذا النقد في بعض الأحاديث الفروع وليست الأصول، وهذا النقد كان أو في الصنعة الحديثية وليس في صحة الحديث من ضعفه، كانت في الصنعة الحديثية وليس في صحة الحديث من ضعفه. فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. فبين الحافظ رحمه الله أن ما يدعونه من اتفاق وجوب العمل به اللهم استعان. فالحافظ رحمه الله بين بقوله فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، لأن الأصل في وجوب العمل بأنه يعمل على صحة ما يأتي من أخبار. والصحيحين ما جاء فيهما من أحاديث فهي صحيحة ومعمول بها، صحيحة ومعمول بها، وليس هذه أو ليست هذه القاعدة تصح بشيء إذا قلنا بأن هناك شيء يوجب العمل وهو ليس صحيحا، وهو ليس صحيحا. ثم قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. نعم. طيب هل الصوت واضح؟ ثم قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. بعض أهل العلم بينوا أن كما قلت أصح مراتب أو أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه الشيخين، يعني ما اجتمع على إخراجه، فنرى حديثا يقال فيه أخرجه الشيخان أو متفق عليه، فهذا يعد أعلى مراتب الصحة. لذلك يقولون بأن المزية التي فيها توجب العمل والصحة للحديث أو لخبر الآحاد الذي هو مخرج في الصحيحين بأنه عرف عن الصحيحين أن ما فيهما أصح الصحيح، وذلك لأن هذه الكتب اشترط مصنفيها إدخال الصحيح فقط. ثم قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. ومنها المشهور كما بينت في المرة الماضية أن الآحاد ينقسم إلى عزيز وغريب ومشهور، وهذه الأقسام كلها لا ترتقي إلى المتواتر، لم تبلغ حد التواتر، لذلك تندرج تحت الآحاد، وكل قسم له تعريف خاص به. فقال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سليمة من ضعف الرواة والعلل. فإن كان هذه الأحاديث المشهورة اصطلاحا التي قلنا عليها ثلاثة عن ثلاثة لم يبلغوا حد التواتر، يكون مشهورا اصطلاحيا وليس كالمشهور غير الاصطلاح الذي بينته قبل ذلك. فإذا كان أو كانت طرقه متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل فهذا يكون مقبولا ويندرج تحت ما سبق من كلام وممن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك بضم الفاء وغيرهما. ومنها المسلسل بالآئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. والحديث المسلسل هو أيضا يندرج تحت الآحاد، ومما عرف أن هناك قليل جدا من المسلسلات الصحيحة، وربما تكاد أن تكون ليس هناك من المسلسلات صحيح، والمسلسل أكثره ضعيف، وقد بين أهل العلم ذلك أن أكثره ضعيف. والمسلسل تكون هذه المسلسلات مروية عن الرواة بصيغة معينة، سواء كانت صيغة فعلية أو قولية، يتشاركون فيها من مكان معين من السند إلى مكان آخر، سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الكتاب أو إلى من بعده أو غير ذلك. وهنا اشترط بأنه مسلسل بالآئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، يعني لو كان تفرد بهذا المسلسل أئمة حفاظ وثاروا عليه كالذي يرويه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، لأن هذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر من الأسانيد أو السلاسل الذهبية، وأضاف إليه الشافعي وأضاف إليه أحمد بن حنبل، وهذا أصح الأسانيد، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري رحمه الله. فهو يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، ولأن أيضا فيهم من صفات القبول ما تستوجب قبول هؤلاء الأئمة أو هذا السند أو هذا المتن، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. ثم قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وهذه فائدة في أن الذي يريد أن يبحث في الأسانيد والمتون ويعرف الفرق بين أخبار الآحاد فيما بينها، ومن هذه الأمور أو الأنواع التي ذكرها كالمشهور والمسلسل وغير ذلك من ما يندرج تحت خبر الآحاد، لا بد أن يكون عالما بالحديث بمتنه وسنده، متبحرا فيه وعارف بأحوال الرواة ومطلع على العلل الظاهرة والخفية، فهذا الذي يستطيع أن ينظر في هذه الأحاديث ويعرف هل يحصل العلم منها أم لا. ثم قال: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ثم لخص كلامه وقال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. نعم. طيب، هل الصوت واضح؟ طيب، خير ان شاء الله. لا عليكم، بارك الله فيك. ثم قال: يعني هذا كله يعني تعتبر مراجعة، لأننا بينت بعض من هذه الأنواع المشهور والعزيز والغريب في المرة الماضية، لكن قلت يعني أراجع على ما مضى حتى يعني أجمع بين السابق واللاحق للإفادة. فقال الحافظ رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، أي الصحابي، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه. بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر أو الصحابي أكثر أو أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. هذا هو الفرد أو الغرابة النسبية أو المطلقة، فالذي يكون فيه أن الصحابي يكون في أول إسناده ويكون الحديث بعده غريبا يسمى بالغرابة المطلقة، فتكون الغرابة في أصل السند، وأصل السند هو الصحابي رضي الله عنه. وهناك فرض نسبي وهو الذي يأتي في أثناء السند، في منتصف السند بعد الصحابي قبل صاحب الكتاب أو غير ذلك. فقال: فالأول الفرض المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، وقد تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. هذا هو الفرض المطلق، يأتي التفرد من أصل السند هو الصحابي، ويتفرع أو ينتشر بعد ذلك بهذا التفرد، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم في وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. وهنا يطلق أيضا على حديث إنما الأعمال بالنيات المشهور، يقال فيه أنه فرض مطلق، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تفرد به، وجاء بعده ثلاثة من تابعي وتابعي كبير وتابعي صغير، وبينهما تابعي من الطبقة المتوسطة من التابعين، وبعضهم أدخل التابعي من طبقة الصحابة، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله عن ابن مندة، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري أن ابن مندة عد عن أن علقمة ابن وقاص الليثي من الصحابة، علقمة من الصحابة، لكن العبرة هنا أنه من التابعين، من كبار التابعين. معي أخو بارك الله فيكم، يعني إن كان بعض الإخوة يعني يستثقلوا الكلام يعني ينبهوا حتى أبسط إن شاء الله. فهذا بالنسبة إلى الفرض المطلق، الفرض المطلق. والثاني الفرض النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى شخص معين. ربما يأتي هذا التفرد أو هذا أو هذه الغرابة في أصل السند، في منتصف السند لشخص معين تفرد به فأخذ عن أكثر من راو، ثم تفرد به هو فقط ثم أخذ عنه أكثر من راو آخر، فيكون التفرد هنا بالنسبة إليه هو، فلذلك سمي نسبيا. وهذا يقل إطلاق الفرضية عليه، يقل إطلاق الفرضية عليه، لأنه ليس مثل الذي يكون في أصل سنده غريب أو فرد ويطلق عليه الغريب، يطلق عليه الغريب. أما الفرد المطلق فيطلق عليه الفرد، يعني أهل الحديث عليكم السلام ورحمة الله غيروا بين كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال، فقالوا بأن الذي يطلق عليه الفردية هو ما يسمى بالفرد المطلق الذي يأتي التفرد في أصل إسناده أي في الصحابي. أما الفرد النسبي الذي يكون التفرد بنسبة إلى شخص معين سواء كان في أول في منتصف السند أو في أي موضع من السند، فهذا يقل إطلاق الفردية عليه، لذلك يسمى غريبا. فإذا قلنا في حديث حديث فرد فهو المراد به الفرد المطلق، وإذا قلنا في حديث هذا حديث غريب فهو الفرد النسبي أي موضع التفرد في أي مكان أو في أي طبقة من طبقات السند خلاف الصحابي، خلاف الصحابي. ثم قال وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهما أو استعمالهم الفعل المشتق لا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يعني هو ضرب مثلا وقال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، في المنقطع والمرسل هل هما متغيران أو لا؟ المنقطع والمرسل، المنقطع هو ما سقط في أثناء سنده راو أو اثنين على التوالي في أي موضع من مواضع السند، والمرسل هو قول التابعي قال النبي، فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الاسم الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. وسيأتي قول الفرق بين المنقطع والمرسل في حينه، لكن معروف أن المنقطع أعم من المرسل، لأن المرسل قول التابعي قال النبي، فربما سقط منه صحابي، ربما سقط منه صحابيان، ربما سقط منه تابعي وصحابي، ربما سقط منه أكثر من تابعي، فلذلك كانت المراسيل ضعيفة، إلا بعض الذي يعني صرح به أهل الحديث من مراسيل بعض الصحابي بعض الصحابة كمراسيل ابن المسيب وغيره، لكن أكثر المراسيل ضعيفة وهو يدخل في الضعيف. المنقطع أيضا ضعيف لأنه سقط في الإسناد وهو أعم من المرسل، لذلك لو أطلق المنقطع ربما يشتمل على المرسل، أما لو أطلق المرسل فالأصل أنه لا يشتمل على المنقطع، وإن كان ربما يتسمى به لأنه سقط في الإسناد، وهذا السقط لا يعرف من الذي سقطه، لذلك بعض المحدثين غير وبعض المحدثين لم يغيروا بين هذا وذاك. ثم قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لم يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. والنكتة في العلم هي المسائل المشكلة، أي كلمة أو أي مسألة فيها إشكال يقولون هذه فيها نكتة، كالنكت على ابن الصلاح لابن حجر، أخرج بعض المسائل المشكلة على ابن حجر على ابن الصلاح وقال النكت على ابن الصلاح، فالنكتة معناها المسائل المشكلة التي يراد أن تفهم. ثم بدأ في الحديث الصحيح وقال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وننظر إلى ابن حجر رحمه الله أنه بدأ الحديث الصحيح بقوله وخبر الآحاد، هنا إثبات منه رحمه الله بأن الحديث الصحيح لا بد أن يندرج تحت الآحاد، فالذين يريدون أن يطعنوا في الآحاد وينفوا خبر الآحاد بالعمل أو بالقبول أو غير ذلك، فهؤلاء يريدون أن يردوا الأحاديث الصحيحة، فلذلك جاء بقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح، أو قال هو الصحيح لذاته. نعم، وربما تأتي النكت بمعنى فائدة، لا يعني ربما تقول قد أعطانا الأستاذ اليوم نكتة فبمعناها أنه أعطانا فائدة، فربما تدخل في المسائل المشكلة، والمسائل المشكلة لما تحل يخرج منها فوائد، يخرج منها فوائد. نعم. طيب خير إن شاء الله. طيب سأجعل إن شاء الله تعالى الحديث عن الحديث الصحيح في المرة القادمة أفضل، حتى يعني نأخذ من أول الوقت في شرح الشروط الخمسة له، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا وأن يتقبله منا، إنه تعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم جميعا.